أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها كشجرة طيبة أصلها ثابت الصالحات ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت الثمرات رزقا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الحمد لله. وتبين لكم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما you. فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم فلما أتاها نودي يا موسى اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لك وألقيت عليك محبة

سلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء منها